قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة القرآن، اللهم لك الحمد يا أكرم الأكرمين، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك وخليلك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. كان بين الناس رجلا وكان بين الرجال بطلا وكان بين الأبطال مثلا، فعليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، من يعني فترة قريبة كنت رايح صلي الفجر، فأنا رايح أصلي الفجر فيعني انتبهت إن في على يميني سايبر مفتوح ساعة صلاة الفجر، الأذان يعني فات عليه ربع ساعة تلت ساعة يا دوبك على الإقامة. فببص في السايبر فوجئت، يعني سبحان الله أحد الإخوة نبهني للسايبر، ببص فوجئت إن حوالي 15 أو 20 شاب قاعدين جوه، كل واحد قاعد على الكمبيوتر، الماوس في إيده اليمين، السيجارة في إيده الشمال، عينيه متوجهة على السايبر. دخلت جوه السايبر ببص 90% منهم قاعد قدام جيمز، وفي قاعد قدام شات، وفي قاعد قدام فيلم أو كليب. يا جماعة يا اخواننا الفجر جدا، انا بحسب ان كله هيقول جدا معقولة هيقوم جاي، فلقيت اتنين تلاتة بصولي كده من فوق لتحت كده ورجعوا تاني والباقي ما بصش. يا اخواننا الفجر جدا، ربنا بينادي عليكم ولا واحد بص. يا جماعة حد يبصلي، حد يرد عليا، مفيش خالص. يا جماعة انتوا الوقت قاعدين قدام جيمز، قدام لعبة، وربنا بينادي. ربنا يوم القيامة لما يقولك انت ما جيتليش ليه، هتقول له عشان لعبة. يا رب حد يسيب ربنا عشان لعبة؟ حد يسيب ربنا عشان لعبة؟ تقول لي ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ مش قادر يقوم، ما هوش قادر. هي دي النقطة يا جماعة، هي دي النقطة. انتوا عارفين احساس الداعية لما بيقوم يكلم الناس عن ربنا عامل زي ايه؟ عارفين احساس الداعية لو هو مخلص لما بيقوم يكلم الناس عن الاخرة وان الجنة والنار عامل زي ايه؟ عارفين لما بيروح يهز شاب او يهز واحد عشان ما يعصيش ربنا عامل زي ايه؟ عامل زي الدكتور في العناية المركزة، في مريض في العناية المركزة والمريض فجأة بدأت حاله تتدهور، حالة المريض بتتدهور وبتنزل، ونبض القلب بدأ يبقى غير منتظم، والجهاز بدأ يصفر، والممرضات بدأ يجروا عليه يحاولوا ينعشوه بأي حاجة، وممرضة رجلت على الدكتور، الدكتور جه جري بيبص على المريض لقى الحالة بتنزل بسرعة، اجري بسرعة هات الحقنة الفلانية، اجري بسرعة هنلاقي المحلول الفلاني، اجري بسرعة هات الجهاز الفلاني، اجري انت بسرعة هات لي جهاز الكهرباء. بدأ يعرض القلب للصدمات الكهربائية، وبدأ الدكتور وهو بيعرق ومتوتر عايز ينقذ العيان بأي طريقة. بدأوا يكتشفوا ان العيان ده ما ينفعش خلاص، ده لازم يدخل اوضه العمليات فورا ويتفتح القلب فورا والا هيموت. في لحظات، في ثواني، كانت اوضه العمليات اتفتحت والعيان نايم في اوضه العمليات والقلب مفتوح والدكتور قدامه بيحاول ينقذه باي طريقه، وكل ثانيه عينيه على الجهاز اللي بيحدد نبض المريض، وكل ثانيه يلحق يا ملحقش هينقذه ما يتنقذش. لو مات العيان ساعتها يبقى ايه؟ نفس تفلتت مني الى النار. يا اخوانا هو ده احساس الداعيه، هو ده احساس اللي رايح يدعو الى الله، احساس اللي بيحاول ينقذ واحد باي طريقه، حاسس ان اللي قدامه في خطر، حاسس ان قدامه هيضيع لو ما سمعش كلامه، حاسس ان هو شايف حاجه خطيره مهوله، كان في باب في السماء اتفتح شاف حاجه رهيبه، وبيحذر اللي قدامه. والله العظيم انا شفت بعيني، انا بحذرك من حاجه انا متاكد انها موجوده، اللي انت بتعمله هيضيعك، يا يستجيب يا ما يستجيبش، يا يفوق يا ما يفوقش. احنا الوقت يا اخوانا في عصر الفتن، عصر لا ينطبق عليه الا كلمة عصر الفتن. الفتن بقت رهيبة تموج كموج البحر. الواحد الوقت ممكن يسمع 100 درس عن خشوع في الصلاة مش قادر يخشع. طب ما السلف كان الخشوع في الصلاة عندهم سهل، مش قادر ليه؟ مش قادر من كتر الفتن اللي حواليه. فتن شهوات، فتن فلوس، فتن مراكز، فتن مناصب، فتن كراسي، فتن عربيات، العيون بتتخطف مع العربيات ومع المحاميل ومع الابراج اللي طالعه ومع الاغنياء وهم معديين ومع اصحاب المراكز ومع فلان اللي ماشية ولابسة ايه وفلانة اللي معدية ولابسة ايه والمذيعة اللي بتطلع في القناة الفلانية والجريدة الصفراء اللي بتجيب صور فوضحة كل مرة العيون مخطوفة كله بيجري كله ملهوف كله ملهوس كله ما بيفكرش كله في غيبوبة وقاعد يجري وكل ما واحد يقع الباقي ما بيفكرش فيه ما بيقفش يقول ده مات ليه ده راح فيه ده يحصل له ايه ده يتحاسب ازاي احنا في فتن يا اخوانا عصر فتن عصر من الشهوات الرهيبة المصيبة الوقت ان عاد عند الملتزمين حتى في تطبيع ما بين الطاعة والمعصية الطاعة والمعصية بقت في حياتنا عادي امهاتنا الوقت وابائنا واهلينا ممكن يفتح القناة الاسلامية يتفرج على الداعية الداعية هيموت قدامه وهو بيدعو الى الله يتفرج على البرنامج اقلبوا لنا بقى القناة الفلانية ولا التفسيرية الفلانية ولا قناة الاغاني الفلانية عادي جدا تطبيع عادي جدا لا للتطبيع ما بين الطاعة والمعصية لأي تطبيع بين الطاعة والمعصية في حياتنا عادي ان البنت تنزل حاطة شرب على راسها وبتحط مكياج ازاي ده جنب ده ازاي طاعة جنب معصية ازاي انسان ملتزم طول حياته وراجل بيصلي الفجر في الجامع لما بنته تيجي تتجوز يجيب رقصة في الفرح ويجيب فرقة عازفة ازاي يا جماعة ازاي احنا وصلنا للوضع ده ازاي التطبيع ما بين الطاعة والمعصية بقى في حياتنا التاجر يقولك انا ما باكلش غير لقمة حلال ويحط فلوسه في البنك وياكل ربا بنوك طب ازاي يا اخوانا الفتن اللي احنا عايشين فيها من عدة ايام بصلي في الجامع ببص من باب الجامع بره لقيت على الرصيف التاني محل فاتح انا فزعت خرجت مفزوع الراجل حاطط صور يعني بنات كاسيات عاريات على المحل على اليافطه بتاعت المحل وفي وش الجامع يعني لا يدخل يطاع ربنا هيخرج يبص في الصور تضيع الحسنات بتاعت الصلاه فخرجت من الجامع رحت له فلقيته واقف فبقول له السلام عليكم حضرتك صاحب المحل قال لي اه قلت له ايه ده انت مش عارف ان كل واحده هيعدي هيبص للصوره دي في ميزانك انت قال لي والله ده انا اعمل ايه ده انا كنت حاطط الصوره دي على اليمين فجبتها على الشمال عشان شمال ايه ويمين يا اخوانا احنا هو مع ربنا يمين وشمال لا اله الا الله احنا بنعمل احنا بنروغ روغان الثعالب مع الملك سبحانه وتعالى قلت له قال لي والله ده كوافير حريمي بس انا ما بحطش ايدي في شعر واحده ده البنات هم اللي بيعملوا كده وانا بشرف بس لا حول ولا قوه الا بالله بيقول لي ده انا بكفل يتامى بتكفل يتامى قلت له تكفل يتامى مال حرام ازاي ان الله طيب لا يقبل الا طيبة انت بتتكلم في ايه انت تعرف يعني مال حرام يعني الدم اللي بيغذي جبدك حرام الدم اللي بيغذي قلبك حرام الدم اللي بيغذي رئتك حرام الدم اللي بيغذي كلتك حرام لو المال الحرام ده طلع سرطان في الكبد لو المال الحرام ده عمل ذبحه صدريه لو المال الحرام ده عمل فشل كلوي هتعمل ايه وفلوس ايه اللي هتعالجه قال طب اسبوع واحد بس اسيب الصوره اسبوع وبعد كده لا حول ولا قوه الا بالله عمل افتتاح يجي والناس تنجذب بالصوره هو انت هتاخد الرزق بالصوره دي الصورة دي اللي بترزقك ولا الملك اللي مستوي على عرشه من فوق 7 سماوات هو اللي بيرزقك هي دي مشكلتنا ما هوش قادر حاسس ان هو في شبكة ومتحوط بيه يعني قابلت شاب وبنت واقفين شكلهم بيحبوا بعض خالص خدته على جنب قلت له يا حبيبي بتحبها اه بحبها لو بتحبها خاف عليها يا ابني انت كده بتوديها جهنم في حد بيحب حد يوديه جهنم وخاف على نفسك انت تودي نفسك جهنم اخر الكلام بيقول لي انا مقتنع بس مش قادر يتغير يا اخوانا الصرخة اللي كل داعية بيصرخها في اي واحد الزمن اللي احنا وصلنا فيه دلوقتي زمن اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا يبيع دينه بقى سلعة بتتباع وتتشرى دينه بقى حاجة عرضة ان يتساوم عليها ومين اللي يدفع اكتر يبيع دينه عشان ايه بعرض من الدنيا في اللي بيبيع دينه عشان بنت واللي بيبيع دينه عشان ولد واللي بيبيع دينه عشان اغنية واللي بيبيع دينه عشان اصحابه مجدع يعني كان في مستشفى الطوارئ في شاب يعني ايام كنا في سنة امتياز شاب كل 3 4 ايام جاي متقطع حته في جسمه عايز ياخد غرز كل 3 4 ايام متقطع حته في جسمه عايز ياخد غرز فانا مش عارف ده ايه ده مين ده اكتشفت بعد كده في مره بالمرات ان كل التقطيع بتاعه ده مجدعه ليه اصحابه لو دخلوا شكله فيها مطاوي يصدر صدره فيها مجدعه اصحابي ما حدش يضربهم وكل شويه يجي يعني هو يخرب بيت المجدعه لا تودي جهنم مجدعه ايه يا اخوان هي المجدعه دي هتنفع في جهنم يبيع دينه عشان قهوه يبيع دينه عشان سايبر يبيع دينه عشان اتيليه يبيع دينه عشان صفقه حرام يبيع دينه عشان اي فتنه او اي معصيه هو ده الزمن اللي احنا عايشين فيه طب نعمل ايه الصرخة اللي كل داعية بيصرخها في الناس دلوقتي مش هتقدر تغمض عينيك هو ده موضوعنا الليلة مش هتقدر والله العظيم، والله ما تقدري، مش هقدر. يعني ايه انت قصدك ايه يا جماعه؟ كميه الفتن اللي حوالينا الوقت بقت رهيبه رهيبه، اللي هيبص بس ما عادش هيقدر يغمض عينيه، هيتسحب متساق بعد كده، الشيطان هيتحكم فيه، هيسلب ارادته. اللي هيبص للفتن ويبص للابراج اللي بتطلع، ويبص للبنات اللي في الشارع، وهتبص للشباب اللي راكب العربيه الباور، وهيبص ويقف في ساحه الجامعه، وهيقلب في القنوات الفضائيه الغير اسلاميه، وهيشتري الجرايد الصفراء، وهيشتري الجرايد العلمانيه، وهيدخل على المواقع الاباحيه على النت، ما عادش هيقدر، خلاص انتهت، مش هيقدر يرجع الا بمعجزه من الله. مش هتقدر تغمض عينيك، ده مش شعار لاهل الباطل الوقت يا جماعه، ده حقيقه، ده مش شعار هم، انا مش عايز ربنا يهديهم بانهم قالوا الشعار ده، من اولها تدخل تلاقي الكلمه مكتوبه، مش هتقدر تغمض عينيك. يعني ايه؟ يعني لو دخلت ضايع ضايع، يعني لو ده بصيت ضايع ضايع، يعني دي سكه اللي بيروح ما بيرجعش. احنا بنقول لك من قبلها اهو، اللي بيدخل هنا ما بيرجعش، بيضيع. مستعد تضيع ادخل، مستعد تنتهي ادخل، مستعد تتدمر ادخل، مستعد تتدمر علاقتك بربنا ادخل، بايع صلتك بالله ادخل. ده كانت منهلك من الاول، بيحذروك بيحذروك منهم من الاول. مش هتقدر تغمض عينيك، انسى، مفيش حد كبير على الفتن يا جماعه، يا شباب يا اباء يا امهات يا اطفال يا جماعه، يا كل مسلم، والله ما حد كبير على الفتنه. يا دعاه يا علماء يا قوامين يا صوامين يا ملتزمين يا منقبات يا مزدلات، محدش كبير على الفتنة، مش هتقدر تغمض عينيك. ده الكلام ده مش كلام قناة الفلانية لا لا لا، الكلام ده من 1400 سنة قاله لنا سيدنا محمد. سيدنا محمد من 1400 سنة قال مش هتقدر تغمض عينيك. أي والله يا جماعة، ده كلام ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح، فانك ان تفتحه تلج. اوعى تفتح باب الفتنه على نفسك، لو فتحته هتقع هتقع. اوعى تفتح باب الفتنه على نفسك، مش هتقدري يا جماعه. يا اللي مطبعين في حياتكم ما بين الطاعه والمعصيه ما ينفعش، يا اللي مطبعين في حياتكم ما بين عمل اهل الجنه وعمل اهل النار ما ينفعش. يا حاج يا اللي بتصلي الفجر في الجامع وفرح بنتك ارتكب فيه كميه سيئات تضيع مليون صلاه والعياذ بالله. يا امي يا اللي بتتفرجي على القنوات الاسلاميه عادي والقنوات الثانيه عادي. يا بنتي يا اللي الحجاب بتاعك مختلط بالمكياج. يا اخوانا يا اللي قاعد تقلب، يا اللي الدش بتاعك عليه قنوات دينيه وقنوات تانية ضايعه، ازاي يا اخوانا؟ ازاي بقى عادي؟ عادي؟ مين فينا اللي سلم لله؟ مين فينا اللي حياته لربنا؟ مين فينا اللي مستقيم على طريق ربنا عشان يوصل لربنا سبحانه وتعالى؟ مين الملتزمين الجادين؟ يا اخوانا الدين دين، هدف الدرس ده كده، الدين دين. يعني ايه؟ يعني الدين معناه ان كل حاجه دين. اللي عنده دين عنده دين في العبادات، زي ما عنده دين في صلاه الفجر حاضر، زي ما عنده دين في اخلاقه مع مراته وجيرانه، زي ما عنده دين في الفلوس اللي بيكسبها من حلال، زي ما عنده دين في المصايف اللي بيروحها في الصيف، زي ما عنده دين في الفسح، زي ما عنده دين في علاقاته بالناس واخلاقه، زي ما عنده دين في المعاملات الماديه. اللي عنده دين عنده دين في كل حاجه، زي ما عنده دين في اصحابه اللي بينتقيهم ونوعيه اصحابه اللي ماشي معاهم. عايزين يبقى عندنا دين يا اخوانا، مش هتقدر تغمض عينيك، لا تفتح. لو فتحت باب الفتنة على نفسك مش هتقدر تقفله بعد كده، خلاص مش هتقدر تغمض عينيك ولا تغمض قلبك بعد كده. اول كل علاقة زنا كانت نظرة واحدة، اول كل علاقة حرام كانت مكالمة هاتفية واحدة، اول كل زواج الكتروني كانت داخلة واحدة على موقع اباحي، اول كل علاقة منحلة كانت نظرة واحدة في قناة ولا في كليب ولا في صحيفة صفراء ولا في ساحة الجامعة ولا اطلاق نظر في الشارع، اول كل مدمن كان سيجارة واحدة، اول كل مرتشي كان جنيه واحد قبله حرام، اول كل نصاب وزعيم عصابة كان شيلين واحد قبل انه يدخل جيبه حرام. انا عايز اسألك، انا عايز اسألك، كام مرة قلت المرة دي اخر مرة وخلاص وما بتبقاش اخر مرة؟ كام مرة قلتي دي اول دي مرة وهتعدي وما بقتش اول مرة، جرت بعد كده كل حاجة؟ كنت اسمع ناس زمان يقولك انا هجرب الغلط، هجرب الحرام عشان لما اجي التزم بعد كده ابقى التزمت وانا عارف الغلط. هم دول موضوع الدرس بتاع الليله بالظبط. اللي قال لك انا عايز اعرف الاثنين، عايز اعرف الصح والغلط، عايز اجرب الاثنين، عايز اعرف ده واعرف ده، ابقى من اهل الاعراف، ابقى عارف كل حاجه، ابقى عندي معرفه بكل حاجه عشان لما اجرب الصح ما عدتش ارجع للغلط تاني. يا حسرته، يوم القيامه دول هيلاقوا نفسهم فين؟ اللي سابوا الباب موارب بينهم وبين المعاصي، اللي حصل تطبيع بين الطاعه والمعصيه في حياتهم، اللي حياتهم كانت عادي ساعه وساعه، بس مش بكلام النبي بمفهومهم هم، ساعه طاعه وساعه معصيه، هم دول اهل الاعراف اللي ربنا اتكلم عنهم في الاخره، هم دول اهل الاعراف اللي ربنا سمى صوره من اطول صور القران باسمهم، هم دول اهل الاعراف اللي ساعة وساعة، اللي عادي الموضوع بسيط، اللي الباب موارب، كل دول يا جماعة اهل الاعراف يحصل لهم ايه في الاخرة؟ اهل الاعراف هيحصل لهم ايه؟ انا عايز اكلمكم على اللي يحصل لهم عشان حاجتين. الحاجة الاولانية ان انا اقول لك ان النوعية ده يحصل لها في الاخر، اللي استهترت، اللي كان عادي عندها انها تطيع شوية وتعصي شوية، اللي ما كانش قلبه بينطفر لما يعرض عليه معصية ربنا، اللي التزم بس لسه في شوية معاصي في حياته مضيعاله دي، اللي عمل حسنات كتير بس في كبائر عملها تعادل كل الحسنات اللي عملها، دول في الاخر هيبقوا فين؟ انا عايز انبهكم يا اخوانا، عايز انبهكم اللي فضل في النص ده في الاخر هيبقى فين؟ هيلاقي نفسه في الاخر لا مع دول ولا مع دول، هيلاقي نفسه في مكان تاني برضه في النص. والسبب التاني اللي انا هكلمكم عن احوالهم في الاخرة ان انا اقول لك انك مش هتقدر تغمض عينيك بس في الاخرة، اللي ما غمضش عينه في الدنيا مش هيعرف يغمضها في الاخرة. يا شباب تغمضت العين يوم القيامة غالية قوي، والله العظيم غالية قوي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم ايه؟ تشخص فيه الابصار. الابصار مش قادر يغمض عينيه، مهطعين مهطعين زي ما قلت لكم قبل كده، المهطع ده اللي مبرق مش قادر، مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم، مش قادر يغمض عينيه. ربنا بيوصف وصف بعد وصف بعد وصف، مش قادر يغمض عينيه زي ما قدرش يغمضها في الدنيا بالظبط. هنتكلم عنهم بس هنبدا القصه من اولها، هنبدا القصه من بدايه، هنبدا القصه من قول الله حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، الايه 37 في سوره الاعراف. افتكروا البدايه عشان نبدا ننتقل ونبدا نوصل. اللي ما غمضش عينه في الدنيا، اللي ما قدرش يغمض عينيه في الاخره هيروح فين؟ حتى اذا جاءتهم رسلنا، رسلنا رسلك مين يا رب؟ سيدنا محمد وسيدنا ابراهيم وسيدنا عيسى؟ لا، ده دول رسل اختياريه تقبل او ترفض، انما دول رسل اجباريه. يعني ايه اجباريه؟ يعني جايين في مهمه ستنفذ، يعني مش سيدنا محمد وسيدنا ابراهيم، لا لا لا، ده دي رسل عامه، انما دي رسل خاصه. يعني ايه خاصه؟ يعني نازلين باسمك انت، ببياناتك انت، ليك انت، من وسط الستة مليار بني ادم اللي على وجه الكره الارضيه. حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، هياخدوهم خلاص، هياخذوهم. احنا فين دلوقتي؟ احنا على فراش الاحتضار. الراجل ده نايم الوقت على فراش الاحتضار، اللي ما قدرش يغمض عينيه في الدنيا نايم بيحتضر وحواليه الناس واقفين. شوفوا يا جماعه، حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله. فين بقى؟ فين اللي قلوبكم التفتت اليهم عن ربنا سبحانه وتعالى؟ ده حوار ساعه الاحتضار، ساعه الاحتضار وهم في غمرات الموت، والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم، والارواح معلقه في الحلاقين، والارواح معلقه في التراقي، ويبدا يحصل حوار وهم في الحاله ديت قبل ما الروح تطلع، واللي حواليهم واقفين بيبكوا مش فاهمين حاجه، مش عارفين حاجه، مش عارفين اللي بيحصل. اينما كنتم تدعون من دون الله هم فين؟ يجوا ينقذوكم من ايدينا، يجوا يخرجوا روحكم، يجوا يرجعوها تاني في اجسادكم، يجوا يخلصوكم اللي انتوا فيه. فين؟ فين اللي انتوا جريتوا وراهم في الدنيا؟ فين اللي انتوا صدقتوهم وعملتهم قدوات ومثل عليا في الدنيا؟ فين؟ قالوا ضلوا عنا، ضلوا عنا، يعني تاهوا، زي واحد بيته قام فيه حريقه وهو وولاده اتحبسوا في البيت واتحصروا بالنار، اتصل بالمطافي الحقونا، انتوا عنوانكم ايه؟ كذا كذا كذا، المطافي جايه وهي في الطريق تاهت، فالراجل بيصرخ والنار بدات تاكل البيت وبدات تاكل جسده هو وجسد ولاده، المطافي فين؟ ضلت عنا، تاهت تاهت، ما عرفتش الطريق خلاص. قالوا ضلوا عنا، هم راحوا فين؟ تاهوا عننا، وانتوا في الموقف ده تاهوا عنكم، ودول كانوا ينفعوا يلتفت تلتفت قلوبكم اليهم. قالوا ضلوا عنا وشاهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين، شاهدوا على نفسهم، الشهاده وانتزاع الاعتراف ساعه الاعتذار. قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار. نار؟ نار ايه؟ ده من تلت ساعة كان واحد قاعد يكلم ولاده ويتكلم في الدنيا ويشوف مشاريعه ويشوف هيعمل ايه بكرة، فجأة نام على فراش الاحتضار، فجأة روحه طلعت لقى نفسه في النار، كان نايم على الفراش في بيته يلاقي نفسه في النار، من الدار للنار. ربنا جايب الايتين دول ورا بعض عشان يقول لك من الدار للنار، اتسحب فجأة. قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها، اداركوا اتكربسوا فوق بعض، زنزانة الساعة 5 يتحشر فيها 50، يتفتح الباب هنخرج؟ لا، هيتكربس 50 تانيين. قال كلما دخلت أمة لعنت أختها، هو أنت، هو أنت الله يلعنك، هو أنت اللي عملت فيا الموضوع الفلاني، أنت اللي علمتني أشرب مخدرات، أنت اللي ضيعت عليا الموضوع الفلاني، أنت اللي بوظت لي ديني وعقيدتي، أنت اللي أقنعتني بالمذهب الهدام ده، أنت اللي خليتني أمشي في سكة الزنا، أنت أنت أنت الله يلعنك، أنت الله يلعنك. والعياذ بالله يا إخوانا، متخيلين؟ والنار اللي بتحرق الأجساد بتعمل حرقة في القلوب، تخلي اللعنات تطلع من القلب وتطلع ويبدأوا حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. هم دول اللي ضحكوا علينا يا رب، هم دول اللي ضيعونا يا رب، خلي يا رب عذابهم مضاعف أضعاف. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ولا لا تعلمون إيه؟ انتوا لسه مش عارفين اللي جاي، ده لسه اضعاف ورا اضعاف، ده لسه اللي جاي كتير قوي، ده لسه الاصناف بتاعت العذاب انتوا ما شفتهاش، ده لسه اضعاف العذاب ورا بعضها، لكل ضعف ولكن لا تعلمون. لسه ليه؟ ليه يا رب؟ ليه؟ ما جنود فرعون زي فرعون، لو كان اي حد منهم قاعد على الكرسي بتاعه كان بقى فرعون زيه. ليه يا رب؟ ليه؟ زي ما خليته الفتن اضعاف مضاعفه على امه الاسلام في الدنيا، هيبقى العذاب اضعاف مضاعفه عليكم في الاخره. زي ما كان كل يوم فتنه جديدة في عصر الفتن اللي احنا عايشين فيه، فتنة جديدة، شهوة جديدة، مصيبة جديدة، باب معصية جديد، انتكاسة جديدة، كارثة جديدة، كذلك في النار بالضبط، كل يوم كل يوم عذاب جديد. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، انتوا جايين تعملوا انتوا الشرف الوقت واحنا اللي ما احنا كنا دفنين سوا، ما احنا كنا تعملوا انتوا اللي قلبكم طار واحنا اللي وحشين، ما انتوا كان قلبكم اسود زينا، ما انتوا كنتوا عايزين تبغونها عوجا، عايزين الدنيا تبقى سيبه زينا، انتوا جايين ليه الوقت بتتكلموا؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. شوف ربنا بعدها يقول لك ايه، ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها، عنها يعني ايه؟ مش استكبروا عليها، عنها، عنها يعني شمئزاز، مش مئز، قرفان عنها، زي ما واحد يبص يشوف واحد كده يشمئز منه، او واحد يعرض عليه اكله يقرف منها يشمئز منها، استكبروا عنها، كانوا قرفانين من دين ربنا، كان ايه اللحيه دي، ايه الوسخه اللي في الوش دي، قرفان، استكبروا عنها. لما يشوف الملتزمين تشوف واحده منقبه يوم فرحها وهي لابسه النقاب يوم فرحها عشان ما تبانش زينتها، ايه ده، ايه اللي عامله في نفسها ده، استكبروا عنها، مش مئزين من الدين، ما هوش قادر يستوعب الدين في حياته. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. يا نهار أبيض، إزاي لا تفتح لهم أبواب السماء؟ يعني أي دعاء، أي كلمة يا رب مقفول في وشها الباب، مفيش دعاء بيطلع. لا تفتح لهم أبواب السماء، مفيش عطاء بينزل لهم من السماء، مفيش، محجوبين عن ربنا، عايشين من غيره، والعياذ بالله عايشين من غيره، مفيش ربنا، استغفر الله العظيم، مفيش في حياتهم معية ربنا ومعونة ربنا، دول عايشين ازاي؟ دول اموات. لا تفتح لهم ابواب السماء، تقدري على كده؟ تقدر على العقوبة دي؟ ولا يدخلون الجنة. ايه ده مين اللي بيقول كده؟ الملك، ربنا، ربنا بيقول على بني ادم لن يدخل الجنة؟ ازاي؟ طب يستحملها ازاي؟ ما هو اللي وقف وشه. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لغاية ما الجمل، حيوان الجمل، يدخل في ثقب الإبرة. يعني ايه سم الخياط؟ ثقب الإبرة، ثقب الإبرة ده مكان ضيق قوي، ضيق، كل حاجة ضيقة، الموت روحهم بتخرج من ثقب إبرة، السماء أبواب السماء تتقفل في وشهم، مفيش، كأنها ثقب إبرة. أبواب الجنة اللي الباب من مكة للشام عشان ربنا يقول لنا ساعة رحمته قد إيه، كأنها ثقب إبرة، لما تتقفل عليهم جهنم، أبواب جهنم توصد، مفيش حاجة فاتحة فيها، كأنها ثقب إبرة. طب ليه الجمل يا رب؟ إشمعنى الجمل؟ إشمعنى شبهتهم بالجمل اللي عايز يدخل من ثقب إبرة يا رب؟ لأن الجمل ربنا خلقه عينيه فيها عدسة مكبرة، عدسة بتكبر الأشياء، عشان كده الطفل اللي عنده 5 سنين يسوق الجمل، الجمل ده لونه كبير، ليه؟ لأن الجمل في عينيه عدسة بتكبر الحاجات، فالجمل لما يبص لثقب الإبرة يتيقله إن هو حاجة كبيرة، حاجة تعديه، زي حالتهم في الدنيا بالظبط. يعمل المعصية ورا المعصية ورا المعصية، تقع في الفتنة ورا الفتنة ورا الفتنة، حياته كلها معاصي، ويقولون سيغفر لنا، متقالوا ان باب النجاة واسع، متقالوا ان الموضوع سهل، متقالوا اه يا عم ده الموضوع بسيط، يا عم انا بعمل ايه، متقالوا ان النجاة سهلة، واصبحت النجاة كأنها ثقب ابرة، وبيضيع نفسه وبيسد باب النجاة على نفسه وبيضيق الامر على نفسه، ما يكتشفش الحقيقة غير يوم القيامة، ما يكتشفش الحقيقة غير يوم القيامة. تخيل لما الجمل يدخل من ثقب ابرة هيطلع هو من ابواب جهنم، لما الجمل يدخل من ثقب ابرة هيدخل هو من ابواب الجنة، لما الجمل يدخل من ثقب ابرة باب السماء هيتفتح لكلمة يا رب ويصعد دعائه. لما الجمل يدخل من ثقب إبرة روحه هتطلع ويتفتح لها أبواب السماء. ده لما الجمل يدخل من ثقب إبرة هيعيش مخدوع زي الجمل اللي شايف الحاجة الصغيرة كبيرة، شايف باب النجاة كبير وهو صده على نفسه بالمعاصي بتاعته. موهوم، عاش في الوهم، عاش موهوم، عاش معتقد انه كويس وانه قريب من ربنا وان ايه يعني وان الموضوع سهل وبسيط، ودام هنا ابيض ودام هنا كرهات ودام هنا بنفسجي، لغايه ما يجي يوم القيامه يكتشف الكارثه، منظر جمل وهو في اوضه كلها نار ومفيش غير فتح ثقب ابره والنار بتلسع في كل حته في جسمه وبيجري بجنون عشان يدخل من ثقب الابره، راسه تتخبط يرجع تاني، يحاول يدخل راسه تتخبط يرجع تاني ومش قادر يصدق ان هو ثقب ابره. عارفين يا اخوانا لو كان ربنا صدقها خالص كانت ماشي، انما عارفين ليه ثقب ابره؟ عشان هو القهار، قهر، عشان الواحد يشوف قدامه حاجه ينفع عنده منها افضل اخبط راسك بقى مش هتعدي، مش هتعدي، قهر، قهر من الملك العظيم سبحانه وتعالى. وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. يعني ايه؟ ايه المهد دي؟ المهد دي عارفين مهد النون الصغنن؟ النون الصغنن يتعمل له مهد صغنن كده ويقعد عليه ويتمرجح عليه، ده ايه ده؟ ده سخرية، سخرية. ده انت هتنام نوم مش كنت مش قادر تغمض عينك في الدنيا، ده انت هتغمض عينك بقى على سرير جميلة خالص، سرير ممهدة جدا وجميلة خالص. لهم من جهنم مهاد، مهاد تحتهم، والمهد بيبقى دايما اول الشيء، يعني كل العذاب ده ولا حاجة في اللي لسه جاي. والمهد ده بيبقى النونو الطفل الرضيع نايم عليه ما بيتحركش، هيشل عن الحركة وهو بيعذب في نار جهنم. لهم من جهنم مهاد، مش لهم في جهنم مهاد، من جهنم، حرف من ده فرق قلب الدنيا، من جهنم مهاد، ده هيتقلب على كل حتة فيها، هيتقلب على كل صنف من أصناف العذاب فيها، هيتقلب تقلب في النوم بتاعه. ومن فوقهم غواش، يعني ايه غواش؟ حاجات بتخشاهم من فوق، يعني ايه؟ يعني دي حاجة صعبة دي ولا ايه؟ ولا تحتمل دي ولا ايه؟ يا جماعة ده ربنا قال على اليوم اللي 50,000 سنة يوم القيامة سماه الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية؟ غاشية واحدة بس، إنما جهنم غواش، غواش. تخيل يبقى فيها ايه؟ طب ايه؟ ايه العذاب اللي من فوق؟ عد معايا، عد معايا. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، اعوذ بالله، اعوذ بالله، ربنا يعافينا وينجينا يا رب. ده نوع من انواع الغواشي. الحاجة التانية الصخور اللي بتلقى من شفير جهنم عشان تستقر في القاع تبقى وقود لجهنم، الصخور دي تسقط عليهم وهي في الطريق لقاع جهنم. الحاجة التالتة مقامها الحديد والضرب بمقامها الحديد. الحاجة الرابعة لهم من فوقهم، من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، من فوقهم ظلل والعياذ بالله، آلاف الكيلومترات من النار هيطلع فين ده؟ ده كلام الملك يا اخوانا، ده كلام ربنا يا جماعة، ده كلام ربنا. احنا نتكلم دلوقتي اللي كان مطمن واللي كان خايف، الاتنين راحوا فين؟ ده كلام الملك العظيم. طب وايه كمان؟ ايه تاني من فوق؟ دخان جهنم وسموم جهنم والعياذ بالله. طب وايه تاني من فوق؟ الحميم والغسلين والقيح اللي بيتساقط من اجساد اهل جهنم، يسقط عليهم بما فيه من مرار وحراره والعياذ بالله. وايه تاني من فوق؟ ياما لسه يا اخوانا ياما. ومن فوقهم غواش، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وكذلك نجزي الظالمين. ايوه نبدا بقى نشوف الايات التانيه، الايات الجميله قوي بقى، الايات اللي بتتكلم عن الجنه اللي نفسنا فيها. نبدا بقى نشوف النوع التاني، النوع التاني اللي غمض عينيه عن الفتن، اللي اعتزل الفتن، اللي كان عنده دين، اللي كان عنده دين في الصيف والشتاء، مش ايام الامتحانات يصلي الخمس فروض في الجامعه واول ما الامتحانات تخلص يطير على مارينا والساحل الشمالي، مش ايام الامتحانات يتوب لربنا وبعد الامتحانات يتعرف على 50 بنت وبنت، مش ايام هنا لا يا اخوانا، عنده دين، مش عام، مش بيصلي في الجامع ومرتشي في الشغل بتاعه، بيصلي في الجامع وخاين للامانه في شغل، لا لا لا لا، عنده دين يا اخوانا. الناس اللي عندها دين مش بيتفرج على ده وعلى ده وبيسمع عشرات اغاني وشرايط دين، عنده دين مع ربنا، ساعه للطاعه وساعه للترفيه المباح مش للترفيه الحرام. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. الموضوع كان بسيط، الموضوع كان في وسعك، كان واسع، دين ربنا كان براح، دين ربنا كان واسع قوي قوي. انت ظنيت ان ده ليه؟ لا نكلف نفسا الا وسعها. انما الثاني قارن ما بين وسعها دي وما بين سم الخياط، الثاني عايش مخنوق، مخنوق، مكبوت، مكتوم. انما ده في سعه، اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل، اول ما يقابلوا بعض في الجنة حبيب قلبي حبيب حياتي يحضن ده ويحضن ده ويبوس ده ويحضن ده، اول ما يقابلوا بعض في الجنة يحضنوا بعض ويحبوا بعض ويطيروا على بعض فرحانين. يا جماعة يا جماعة اخوة فرح يا اخوانا، بهجة يا اخوانا، سعادة. ربنا قال على اللي في الجنة سعادة سعادة. لو انت ما انتش عارف اللي في الجنة كفاية ان ربنا قال على فيها السعادة وفيها الفرح وفيها الحبور وفيها السرور. تضحي بكل ده ليه؟ تضحي بالسعادة والنعيم ده ليه؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل. قارن دي بقى بينها وبين كلما دخلت أمة لعنت أختها. شوف الكراهية اللي ما بين دول وبعض والحب اللي ما بين دول وبعض. تجري من تحتهم الأنهار. قارنها ما بين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش نار ونار من فوق وتحت. إنما إن تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا. أول كلمة بيقولها أهل الجنة أول ما يدخلوا الجنة ألف حمد وشكر ليك يا رب. ليه يا جماعة؟ ده ما كانوش مصدقين انهم داخلين، ما كانوش مصدقين انهم يبقوا من أهلها. يا اخوانا انا عايز اقول لك احساس اللي دخل الجنه ده سعاده اول قدم بتوضع في الجنه. انا نفسي انقلها لك. اقول لك ايه؟ عارف لو طالب دخل الامتحان وما عرفش يجاوب حاجه وخرج ساقط ورايح يشوف النتيجه مكسور بيبص ناجح الف حمد وشكر ليك يا رب. لا بلاش هجيب لك حاجه عشانك. انت عارف واحد فجاه طلع له كلكع كده في صدره او واحده طلع لها فجاه كلكع وراحت فبدات تكبر فبدا يخاف وبدا يترعب، روح للدكتور يا ابني بسرعه والموضوع ده حد يسكت عليه. راح للدكتور قال له لا لا لا لا ده موضوع خطر جدا، ده احتمال يكون ورم خبيث فظيع، ده انت لازم حالا اهو تنزل تعمل لي اشعه مقطعيه او اشعه موجات بالرنين حالا اهو تنزل لان الموضوع خطير. انت ممكن تدخل اوضه عمليات بالليل وخد بالك العمليه تبقى ب 50 60 الف جنيه وخد بالك بعدها تاخد جلسات اشعه وجلسات وجلسات وخد بالك بعدها مش عارف ايه وخد بالك عايزين نعرف انتشر ولا لا. تخيل بقى الراجل كان داخل على رجليه خرج مسندينه ودوه نام في جهاز الاشعه وهو كل حته في جسمه بترتجف نام وهو بيرتعش. فالراجل الدكتور عمل له الاشعه استناني بره ساعتين عما النتيجه تطلع والتقرير اتكتب. قعد بره مرمي على الكرسي يا رب يا رب يا رب يا رب وقعد وهو خلاص منتهي. بعد ساعتين الباب اتفتح خرج الدكتور ومعاه التقرير بص له وعينيه خلاص مش قادر يغمض عينيه بصله وعينيه متعلقه بيه كأنه هيتحكم عليه الوقت بالاعدام او بالنجاه. خير يا دكتور؟ مبروك انت طلعت سليم. يعمل ايه؟ الف حمد وشكر ليك يا رب. اهي دي وقالوا الحمد لله ان هو دخل. انا بقيت من سنعود بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد يعني معلش يا جماعة فاصل خارج عن إرادتنا ونرجع للموقف المهيب اللي احنا كنا فيه مع أهل الجنة مع أول قدم حطوها في الجنة وهم بيقولوا ألف حمد وشكر ليك يا رب فرحانين. يا جماعة أنا عايزكم تتخيلوا معايا واحد خد كتابه بيمينه فأنا من أهل الجنة ولا إيه؟ مش مصدق إن هو من أهل الجنة. وبعد كده وهو بيقرب من الجنة بقى الجنة قربت منه فبدأ يشوفها من بره هيتجنن. هي دي الجنة؟ الجنة من بره يا جماعة مبهرة مذهلة. سجاف الجنة، عارفين يعني ايه سجاف الجنة؟ الستائر الفخمة قوي قوي اللي لها كرانيش دي وهي من بره من الجنة كده. ونجاف الجنة، عارفين النجف؟ النجف والانوار اللي بتتلألأ من بره من السور من بره. والسلالم اللي زي سلالم القصور وافخم من سلالم القصور. منظر الجنة من بره مذهل. سدرة المنتهى شجر الرسول قال لا يستطيع احد ان ينعتها من شدة الحزن بره الجنة، فما بالك بقى بالشجر اللي جوه الجنة. فبيقرب مشدوه مبهور. وبعد كده الملائكة كل ما بتقرب بيه من الجنة يشم ريحة اكتر، الريحة تزيد اكتر، الريحة الرهيبة الجميلة تزيد اكتر. وبعد كده يقف على الباب، الباب يبدأ يتفتح يتفتح يتفتح فيذهل باللي هو شايفه ينبهر ينبهر وبعد كده ادخل ادخل انا انا ادخل. فهو بيجري اول رجل جوه الجنة الف حمد وشكر ليك يا رب، احمدك واشكر فضلك العظيم يا رب، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. واخدين بقى يا اخوانا يعني ايه وما كنا لنهتدي؟ انا يا رب ما كنتش وش هداية، انا يا رب ما كنتش وش جنة، انا يا رب ما كانش ينفع ادخل جنة، انا يا رب كنت وحش قوي يا رب، انا عارف نفسي يا رب، لولا انت اللي نجدتني يا رب. زي سيدنا يوسف ما بيقول ما كان لنا ان نشرك بالله، احنا شجر التفاح ما تطلعش جميز، اهو ده بقى بيقول العكس، وما كنا لنهتدي، انا يا رب شجر الجميز طلعت تفاح ازاي يا رب؟ بقدرتك وبرحمتك يا رب. وما كنا لنهتدي، يا اخوانا افتكروا الكلمة دي كويس قوي، احنا وحشين قوي، ما كنا لنهتدي، احنا مش وش هداية والله ولا وش جنة، والله العظيم لولا ربنا ما احنا نافعين، والله يا جماعة لو ربنا ما نجتنا احنا هنضيع، والله يا اخواني ويا اخواتي لو ربنا ما اغثناش احنا هنبقى من الهالكين. يا اخواننا احنا امراض قلوبنا كتير قوي وذنوبنا كتير قوي والفتن الايام دي لا تحصى، لو ربنا ما اغثناش خلاص هنضيع، لازم نعيش بالاحساس ده مالي قلوبنا. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. احنا طلعنا صح، احنا طلعنا احنا الحق، احنا كنا متأكدين ان احنا الحق وهو طلع الحق اهو. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنة، كل اللي انتوا شايفينه ده بتاعكم، كل الانهار دي بتاعتكم، كل القصور دي بتاعتكم، كل النعيم ده ليكم انتوا، تلكم الجنة اورثتموها. عايشين الصحابة عاشوا مع الاخرة، عاشوا معاها بقلوبهم، مش زينا يا اخوانا بيفتكروها كل شوية ساعات، عاشوا عايشين معاها لدرجة شافوها بعنيهم، زي حنظلة الاسيدي في صحيح مسلم لما بيقول ان نكون عند رسول الله فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، شايفينها بعنينا، سمعوها بودانهم. لما الصحابة كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وسمعوا وجبة شديدة، النبي قال لهم ده حجر ألقى من شفير جهنم من 70 عام لم يستقر فقاحها إلا الآن عليه الصلاة والسلام. والصحابة جماعة سمعوا بودانهم، شموا ريحتها، شموها زي أنس بن النضر يوم أحد، واهن لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة دون أحد، بيشمها شممها يا أخوانا. يا جماعة الصحابة عاشوا معاها، إحنا مش عايشين ليه؟ مش عايشين مع المواقف دي ليه؟ هم دول هيقدروا يغمضوا عينيهم؟ هم اهل الجنة قادرين يغمضوا؟ تلكم الجنة اورثتموها، كل ده مفيش تغميض بقى، مفيش نوم بقى من كتر النعيم، اورثتموها. اورثتموها يعني ايه؟ يعني كانت الجنة دي شركة بينكم وبين اللي بيرميين في جهنم دلوقتي، ولكن مرضوش يدخلوها ترموا وانتوا ورثتوا مكانهم. يعني ايه الورث ده ملكية بقت ملككم؟ يعني ايه الورث ده حاجة بالساهل؟ انا ما تعبتش عشان اكسب اورث 100 مليون جنيه، كذلك انتوا مش بعملكم، ده دي برحمتي، ده لو بعملكم، لو الجنة دي بعملنا ما كانتش حصلت جمصة وراس البر، انما الجنة اخوانا برحمة الملك سبحانه وتعالى. تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون. دول بينادوا بالبشريات، والتانيين قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار والعياذ بالله، بيترموا بيتكربسوا في جهنم. شايفين الفرق؟ شايفين الفرق يا جماعة؟ تلكم الجنة واسعة، انما التانيين في زنازين جهنم. الحمد لله، انا ما كنتش مصدق ان انا هنجو يا رب، كانوا خايفين في الدنيا، انما التانيين كانوا مطمنين في الدنيا، اللي كانوا مطمنين في الدنيا ضاعوا واتكبسوا في جهنم، واللي كانوا خايفين وبيحسبوا نفسهم وحشين ومش مصدقين انهم يردوا على الجنة هم اللي بقوا اهل الجنة. دخل اهل الجنة الجنة، ودخل اهل النار النار، وبدأت النداءات. احنا الوقت بنقرب من لحظة الصفر اللي احنا عايزينها، بنقرب من النموذج اللي احنا بنتكلم عنه، بس انا بجيبها لكم الاول عشان تعيشوا معايا، عشان تكتشفوا المفاجأة المذهلة اللي احنا اكتشفها دلوقتي. ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار، بينادوا عليهم ليه؟ اصلهم بهدلهم في الدنيا، اتريقوا عليهم في الدنيا، عملوا افلام عليهم في الدنيا، عملوا تمثيليات وقصص عليهم في الدنيا، عملوا صحف قذرة دنسة كفرية عشان يحاربوهم بقى في الدنيا، عملوا قنوات عشان يحاربوا الملتزمين في الدنيا. فالوقت بقى هم مرمين في جهنم وهم بيتعذبوا. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، لقينا النعيم حق، ولقينا الأنهار حق، ولقينا الحور حق، ولقينا القصور حق، ولقينا النظر لوجه الله حق، ولقينا الموائد بتاعت الجنة حق. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ لقيتوا الحميم حق، لقيتوا الزقوم حق، لقيتوا مقامع الحديد حق، لقيتوا شفير جهنم حق، لقيتوا المهاوي والدركات بتاعت النار والسعير والحطمة ولاظة حق. فقال فأن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. نعم كلمة من ثلاث حروف بس مرار الدنيا كله فيها. نعم ولسه يكلموا لسه يكملوا تنزل صعقة على دماغهم. فورا فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله، اللعنة الله على الظالمين. يعني ايه؟ يعني فورا انتم ملعونين، اسكتم، اتكبتوا، اتكتموا، اسكتوا. مش انتوا اللي حاربتوا الدين في الدنيا؟ مش انتوا كنتوا اهل الفتن والشهوات في الدنيا؟ مش انتوا اللي كل يوم كنتوا بتطلعوا بدعة وفتنة وشهوة جديدة في الدنيا؟ مش انتوا كنت دول؟ خليكوا بقى. وبينهما حجاب، اللحظة اللي احنا مستنيينها يا اخوانا من اول الحلقة، وعلى الاعراف رجال. على ايه الاعراف دي؟ ايه ده؟ جبل. جبل ده فين؟ ده في ارض المحشر. ومين الرجالة دول؟ دول اهل الاعراف اللي هم مين؟ اللي احنا قلنا عليهم، اللي حسناتهم اتعدلت مع سيئاتهم، اللي حياتهم كان فيها تطبيع ما بين الطاعة والمعصية، ما بين عمل اهل الجنة وعمل اهل النار، اللي كانوا عادي عادي، اللي الاتنين مع بعض عادي، اللي هم مين؟ اللي كانوا سايبين باب موارب بينهم وبين الفتن، اللي هم مين؟ اللي عملوا حسنات بس عملوا كبائر ما تابوش منها، فالكبائر ضيعت لهم الحسنات واتعدلوا في الاخر، اللي هم مين؟ اللي كان الدين عندهم مش دين، بيبيعوا دينهم في الشتاء ملتزم وفي الصيف لا على مارينا مفيش التزام، بيبيع دينه بعرض من الدنيا، اللي هم مين؟ اهل الاعراف. اهل الاعراف فين؟ واقفين على الجبل اللي في ارض المحشر. جبل ايه ده؟ اهل الجنة دخلوا الجنة واهل النار دخلوا النار. يعني ايه؟ يعني الخمسين الف سنة خلصوا. يعني ايه؟ يعني اهل الاعراف دول بقالهم خمسين الف سنة واقفين في ارض المحشر مش عارفين مصارهم، واهل الجنة دخلوا قدامهم الجنة، واهل النار دخلوا قدامهم النار، وهم واقفين مش عارفين رايحين فين. يا للهول يا الهي. يعني ايه؟ يعني لما الصحف اتطيرت اهل الجنة خدوها باليمين واهل النار خدوها بالشمال، ودول واقفين ما لهمش صحيفة؟ لما تعدي من العصرات دول عدوا ودول ما عدوش ودول ما عرفوش لهم مكان؟ لما دول اتنادوا من الجنة ودول اتنادوا من النار دول ما اتنادوش من اي مكان؟ لما الموازين اتوزنت ودول طبط كفة الحسنات ودول كفة السيئات، دول ما طبلهمش ميزان؟ يا للهول. ايه يا اخوانا ده؟ ايه الرعب الرهيب ده؟ خمسين الف سنة في ارض المحشر ويخلص يوم القيامة، ودول واقفين على جبل الاعراف يبصوا على دول ويبصوا على دول. دول كانوا مين دول عشان نتقيهم؟ اصل دول عذابهم رهيب، اصل دول اللي تعرضوا له شيء فظيع. دول كانوا مين؟ اول جملة بتقول لك هم كانوا مين؟ وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. يعرفون ايه؟ كلا. عارفين دول وعارفين دول، عارفين الداعية فلان والشيخ فلان والعالم فلان، وعارفين المغني فلان والممثل فلان والقواد فلان والدواء والعياذ بالله، عارفين الصاحب الصالح فلان وعارفين الصاحب الفاسد فلان، عارفين دول وعارفين دول. كانوا ماشيين مع دول وماشيين مع دول، كانوا ماشيين مع اهل الصلاح ومع اهل الباطل في الدنيا، كانوا شوية مع دول وشوية مع دول، ما حسموش، ما خلصوش لله، حياتهم كلها ما كانتش حد فاصل مع ربنا سبحانه وتعالى، لا لا لا لا لا، كانوا شوية مع دول وشوية مع دول. فجم في الاخر لا لقوا نفسهم مع دول ولا لقوا نفسهم مع دول. مش هتقدر تغمض عينيك. واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار، عينيهم مش قادرين يغمضوها، يبصوا على نعيم الجنة مبهوتين، وبعد كده يسمعوا عذاب رهيب ووجبة رهيبة وصوت فزع رهيب من ناحية النار، يبصوا مش قادرين يغمضوا عينيهم. مش هتقدروا تغمضوا عينيكم يا اللي ما قدرتوش تغمضوها في الدنيا. مش بقول لكم مش هتقدر تغمض عينيك، مش قادرين خلاص. والله العظيم يا اخوانا تغمضت العين يوم القيامة غالية قوي قوي قوي. لما كانوا بيعذبوا يعني مثلا صدام وغيره كانوا بيعذبوه بحاجه اسمها عدم النوم. عدم النوم يعني ايه؟ ان كل مثلا خمس ساعات في حارس واقف ممنوع ينام والا يتعرض لتعذيب رهيب. ممنوع ينام، كان تعذيب رهيب رهيب ان الواحد يتحرم من النوم. اهو ده واقف خمسين الف سنه مش قادر يغمض عينه، ما هوش مش امن ان هو يتخبط منين لو غمض عينه، لو غمض عينه يتضرب منين لو غمض عينه. يعرفون كلا بسيماهم، عارفين دول وعارفين دول، مش مع دول ومع دول. ما ينفعش ما ينفعش يا بنتي، ما ينفعش يا اختي يكون لك الصحبه الملتزمه والصحبه اللي ليها خمسين صاحب. ما ينفعش ما ينفعش يا والدتي تكوني بتتفرجي على القناه دي والقناه دي. ما ينفعش ما ينفعش يا والدي تبقى بتصلي الفجر في الجامع وبنتك فرحها بالمنظر ده. ما ينفعش ما ينفعش يا اخوانا، ما ينفعش يا اخوانا نبقى ملتزمين في فتره ومش ملتزمين. ما ينفعش يا جماعه يبقى المعصيه جنب الطاعه في حياتنا. ما ينفعش يا شباب يا جماعة، عايزين ننتبه. الدين دين، مراد ربنا واضح وصريح، ما ينفعش نخلط ما بين الاثنين. يعرفون كلا بسيماهم. طب ليه بسيماهم؟ ليه مش بشكلهم؟ شكل مين يا ابني؟ شكل مين يا حبيبي؟ ده انت لو دخلت على واحد صاحبك بقاله 3 شهور في المستشفى نايم عيان تتفزع، ايه ده؟ ده انا معرفتكش. انت تخيل واحد يترمى في جهنم وتصب عليه حميم وتشوى في افرانها والعياذ بالله، يتعرف ازاي؟ خلاص ملامحه اتشوهت، ما عادش يتعرف غير من سمات بس، علامات كده. طب واهل الجنه؟ اه يا سيدي، ده اهل الجنه حبيب قلبي، ده انت يعني لما بتشوف واحد صاحبك يوم فرحه بتقول له ايه يا ابني، ده انا ما عرفتكش يا ابني، ايه الحلاوه دي؟ تخيل بقى واحد فواعلي غلبان بياخد فاسه والمخله بتاعته ويطلع الصبح يدور على اي حد يشغله ب 20 30 جنيه ولا حاجه، نلاقى يوم يلاقي ويوم ما يلاقيش. تخيل ده يوم القيامه اما يبقى ملك، ملك لو كان من اهل الطاعه، ملك متوج تاج وملك وهيلمان وصولجان وخدم وحشم وملائكه ونعيم، ويشرب من نعيم الجنه وياكل من نعيم الجنه وياكل من فواكهها ويشرب. تخيل ده لما تشوفه تعرفه، لا يمكن، خلاص بقى تعرفه بس بسمات، علامات، تعرف ان ده كان فلان بتاع الدنيا، يعرفون كلا بسماهم، الاحوال اتبدلت تماما. وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسماهم، باصين قلبهم هيتخلع. انا بكلمكم دلوقتي والموضوع بسيط يا اخوانا، الايات دي من اخطر ايات القران. ليه؟ ربنا حط قدامك شاشه لاهل النار وشاشه لاهل الجنه، وحطك على جبل الاعراف معاهم، بيقول لك اتفرج، اعرف اعرف اعرف من الوقت، حدد من الوقت عشان ما توقفش الوقفه دي، وقفه رهيبه، وقفه فظيعه. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم، سلام عليكم يا اخوانا، احنا كنا معاكم في الدنيا، احنا كنا حبايبكم، ما تنسوناش، اشفعوا لينا يا اهل الجنه، يا فلان يا حبيب قلبي، يا فلان سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. فجاه وهم بيتكلموا، واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار، فجاه يسمعوا صوت رهيب من الناحيه الثانيه، يوم يتلفتوا كلهم ابصارهم كله في نفس واحد كله. وربنا بيقول تلقاء، تلقاء يعني تلقائيه، يعني ما عادش في تحكم في الجوارح، يعني خلاص فقط من كتر غليان المشاعر الرهيبه جواه فقد السيطره على جوارحه. اذا صرفت، صرفت يعني ايه؟ يعني غصب عنه كده يقوم باصص على المنظر الرهيب من شده الرعب، زي ما كانوا في الدنيا عينيهم هنا وهنا في الاخره يبقوا كده، زي ما كانوا في الدنيا عينيهم على الطاعه شويه وعلى المعصيه شويه، عينيهم على الكليب شويه وعلى الدرس الديني شويه، عينيهم مع دول شويه ومع دول شويه، عينيهم مع الدين شويه ومع فتن الدنيا وابراج الدنيا ونساء الدنيا وعربيات الدنيا ومحملات الدنيا شويه، في الاخره يقفوا برضه عينيهم مش ركزه، عينيهم ما بين دول وما بين دول، نفس اللي حصل في الدنيا بالظبط. واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار، ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ حساب جديد، منظر جديد، مشهد جديد. قالوا ربنا، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ما نقدرش يا رب، ما نقدرش نستحمل معاهم يا رب. ونادى اصحاب الاعراف، بصوا كده، ايه ده؟ يا نهار ابيض، شايف اللي بيتعذب ده اهو، يخرب بيتك. ما هو خرب خلاص، هو لسه يتخرب، ده لسه ابتدي عليه، ما خلاص هو في خراب بعد كده. يخرب بيتك يا فلان، انت اللي كانوا بيسرع عليهم في الحفلات بتاعتك وتنقلهم عربية الاسعاف، يخرب بيتك يا علان، يخرب. واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، خلاص اتشوهوا، اتشرحوا في جهنم، عارفينهم بسيماهم بس. قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه. تعالوا شوفوا، تعالوا شوفوا اللي كنتوا بتتريقوا عليهم في الافلام بقوا ايه، تعالوا شوفوا اللي كنتوا بتعملوا صفحات في الجرايد بتاعتكم تريقوا عليهم بقوا ايه، تعالوا شوفوا اللي كنتوا بتسخروا منهم وعاملينهم لبانه في بقكم بقوا ايه، تعالوا شوفوا الملتزمين راحوا فين، تعالوا شوفوا الملتزمات العفيفات راحوا فين، تعالوا شوفوا الملك اللي بقوا فيه. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، تعالوا يا اللي كنتوا بتتريقوا عليه بعد ما التزم وساب الشلة بتاعتكم، تعالوا شوفوا بقى ايه، تعالي شوف اللي كنت بتتريقي عليها وتقولي عليها متخلفة بقت ايه، تعالوا شوفوا اللي بقوا فيه. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. هنا ربنا بقى يصدر عفوه وكرمه، يقول لأهل الأعراف ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. بعد الرعب الرهيب ده يدخل أهل الأعراف. وبعدين يا أخوانا المشهد اللي بعد كده مشهد يعني يضحكك ويبكيك دم في نفس الوقت. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. هو في إيه؟ هو أصحاب النار صحوا تاني ليه؟ هو أنتوا مش كنتوا يئستوا واتلعنتوا واضطردتوا خلاص؟ أنتوا رجع لكم الأمل ليه؟ لما لقوا أهل الأعراف عفي عنهم في الآخر حصل لهم إيه؟ بقى عندهم أمل إن هم يقوموا تاني. مش كنا مع بعض؟ مش كنا مع بعض، بس في واحد زلت رجليه زياده فترمى هنا، وواحد ربنا سترها معاه وقف على الحد، ما تعرفش، ما تعرفش رجلك هتتجر لفين، ما تعرفش لو اتزلقت ما تعرفش هتوصل لغايه فين، ما تعرفيش، مش هتقدر تغمض عينيك، مش هتقدر. هي دي خلاصه حلقه الليله، هو ده شعار حلقه الليله، مش هتقدر. انسى، انسي. اللي عايز ياخد السكتين ينسى، اللي عايز يمشي في الطريقين ينسى، اللي عايز يحضر الدرس الديني وينزل يقعد على قهوه ينسى، اللي عايز يتفرج على القناتين يسمع الشريطين يمشي مع النوعين ينسى. ما ينفعش، ما ينفعش، مش هتقدر تغمض عينيك، هتبيع دينك في الاخر. طب والحل ايه؟ طب اعمل ايه؟ عارف الراجل اللي كان مع الاثنين واتقفلت عليهم الصخره وكانوا هيميتوا وقعدوا يدعوا ربنا كل واحده تقرب بعمل صالح؟ عارف التاني اللي قال اللهم انه كانت لي ابنه عم احبها بحبها يا رب كاشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت، اصابتها سنه زنقه ماديه، راح لفت على الكل ما حدش رضى يديها حاجه، جت لغايه عندي قالت لي انا محتاجه، روضتها عن نفسها على ان تسلمي لك لنفسك، خلاص انتهت، سلميني نفسك اديك الفلوس، عايزه كام؟ 100 دينار، خلاص قدامك اهو، موافقه؟ موافقه، خلاص اعمل ايه؟ في اليوم الموعود تيجي يغلق عليهم الباب 120 دينار اهم، خلاص خد اللي هو عايزه. فلما جلس منها مجلس الرجل من زوجته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحق، فقمت من عليها، قمت اول ما سمع كلمه اتق الله كانه اتقرص، قام ازاي بعد ما بقى في الفتنه؟ انت قاعد تقول لنا ان ما تواجهش الفتنه لانك هتقعد، الراجل ده يا جماعه ربنا عمل له معجزه، حرك له الصخر بسبب اللي هو عمله، لانه عمل بطوله نادر من البشر اللي يقدر يعملها. امال انت بتقول لنا القصه دي ليه؟ بقول لك القصه دي عشان الروشته الرهيبه اللي الراجل ده واخدها. اتق الله، اتق الله. انا عايزك وانت نازل المواصلات الصبح افتكر اتق الله، انا عايزك تنزل جامعة ساحة الجامعة تشوف المناظر اتق الله، انا عايزك تنزل الشغل بتاعك بكرة اتق الله، انا عايزك وانت قاعدة قدام المراية بكرة بتعدل النقاب ولا الاسدال ولا الخمار ولا الحجاب بتاعك افتكري اتق الله. انا عايز يا جماعة كلمة اتق الله نجيب ميكروفون ونحطها في ودنا وفي صدورنا ونمشي في الشارع اتق الله عشان نتعالج. انا عايزك تفتكر نصيحة النبي لا تفتح فانك ان تفتحه تلج. اوعى يا حبيب قلبي، اوعى، اعتزلوا الفتن يا جماعة، مش هتقدر يا اخوانا، والله ما هنقدر ولا ادخن تخين، محدش كبير على الفتنة، كل الملتزمين اللي ضاعوا وكل اللي التزموا انتكسوا وكل اللي ما التزموش كان بسبب ان هو بص على الاعلانات اللي في الشوارع، بص على البنات اللي ماشيه، بصت على الدنيا والابراج والشباب، بص على القنوات، بص على الجرايد، بص على موقع النت، ما قدرش. لازم نقدر يا شباب. طب انا مش قادر اعمل ايه؟ اصبر، مش قادر. اديني حل عملي. اديك حل عملي يعني اعمل ايه؟ حل عملي، ما تقوليش اصبر. يعني انت جاي لي الساعه 2 الظهر في رمضان بتقول لي انا هموت من العطش والفجر والمغرب ما ادانش؟ اصبر، حل عملي. والله في حيطه جميله ايه الواحد يخبط راسه فيها دماغه تتفتح دمه ينزل يودوه المستشفى عما يخيطوه يكون المغرب ادن خلاص يفطر ويشرب. موضوع يعني ايه حل عملي؟ حل عملي ان احنا نصبر يا جماعه، ان احنا نصبر في عصر الفتن الرهيب اللي احنا عايشين فيه. مين هم اهل الاعراف؟ اهل الاعراف اللي حسناتهم تعدلت مع سيئاتهم. ليه؟ عارفين اهل الاعراف باللغه بتاعتنا هم مين؟ ساعه وساعه، بس بالمفهوم بتاعنا ساعه طاعه وساعه معصيه، هم دول اهل الاعراف. عارفين اهل الاعراف اللي وقفوا الوقفه الرهيبه ده ايه على جبل الاعراف واتخلع قلوبهم 1000 مره مع وجبات عذاب اهل النار؟ دول مين؟ عارفين دول مين؟ دول اللي عملوا حسنات بس عملوا كبائر عدله الحسنات، دول اللي كانوا سايبين باب موارب بينهم وبين الفتن، وقعوا في لحظه. دول يا اخوانا اللي كان في حياتهم تطبيع ما بين عمل اهل الجنه وعمل اهل النار، ما بين الطاعه والمعصيه. دول يا اخوانا اللي للاسف الشديد يا جماعه كان عندهم تميع في الدين. يا جماعه الدين دين، اللي عنده دين عنده دين في كل حاجه، عنده دين في كل حاجه في حياته، عنده دين في قنوات الدش اللي على الدش بتاعه، عنده دين في نوعيه اصحابه وصحباتها، عنده دين في معاملاته واخلاقه وعباداته، عنده دين مع امه ومع ابوه ومع مراته ومع اولاده ومع جيرانه ومع الناس كلها، عنده دين لما بتعرض عليه معصيه في السر، عنده دين لما بيتقفل عليه باب اوضته ومحدش شايفه بيعمل ايه، عندها دين لما واحد بيعكسها ولا واحد يقول لها بس، عندها دين لما بتنزل الجامعه وساحه الجامعه، عندها دين، عنده دين يا جماعه. اللي عنده دين عنده دين حتى هو فقير، حتى هو محتاج، حتى وهو احوج ما يكون للجنيه. اللي عنده دين عنده دين وهو مريض وفي الصيف ولما تعرض عليه الفسحه والرحله. اللي عنده دين عنده دين في كل موقف. عايزين يبقى عندنا دين يا جماعه. انما السكه الثانيه سكه اللي ما يروح ما يرجعش، سكه اللي مش هيغمض عينيه اللي هيبص ضايع ضايع ضايع ضايع. النصيحة ديت نصيحتي ليكوا الليلة، ونصيحة أهل الباطل ليكوا شعارهم، ونصيحة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة ليكوا، ونصيحة ربنا في كتابه ليكوا. لا تفتح، اعتزل الفتنة إلا للدعوة إلى الله. لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلج، فإنك إن تفتحه تلج. انتهت حلقة الليلة. أتمنى يا أخوانا أن تكون الرسالة وصلت، أتمنى أن تكون الرسالة اتفهمت. اللي هيفهمها يعيش مستريح. يا جماعة يا جماعة، في اتنين معذبين واتنين مستريحين. الاتنين المعذبين الملتزم اللي في قلبه دنيا، والفاسد اللي في قلبه خوف من الله. الملتزم اللي في قلبه دنيا مش متهني بالالتزام، هيموت على المعصية. والفاسد اللي في قلبه خوف من الله مش متهني بالمعصية. والاتنين المستريحين العاصي اللي ما فيش في قلبه خير، خلاص كلب شيطان والعياذ بالله. والطائع اللي ما فيش في قلبه سوء. انا عايزك تبقى ده، انا عايزك تبقى كده. عايزين نستريح يا جماعة، عايزين نريح قلبنا من العذاب الرهيب اللي في عصر الفتن. شعار الشهوات طفوا الحريقة، طف حريقة الشهوات اللي في قلبك واللي في قلبك، طفوها بالمطافي الإيمانية، تلاوة القرآن وقيام الليل والصحبة الصالحة ودروس الجامع والدين وبيئة الإيمان. يا أخوانا إنما الاتنين مع بعض ما ينفعش. شوية ولع في قلبي وشوية طف، شوية ولع وشوية طف، هموت في الآخر، هنهار في الآخر. يا أخوانا كفاية تطبيع، لا للتطبيع، لا للتطبيع، لا للتطبيع ما بين الطاعة والمعصية. لازم ناخد حد فاصل ونختار، يا هنا يا هنا. إنما اللي في النص جم في الآخر، لا لقوا نفسهم هنا ولا لقوا نفسهم هنا. اللهم تب علينا توبة النصوح، اللهم أصلحنا، اللهم نجنا من الفتن كلها، اللهم اجعلنا مخلصين لك خالصين لك، اللهم اجعلنا من أهل الحق يا رب، اللهم استعملنا في كل ساعة ليلا ونهارا في طاعتك يا رب، اللهم سلمنا من الفتن كلها يا أرحم الراحمين. اللهم إنه لا بلاغ لنا إليك إلا بك، اللهم صلنا إليك، اللهم أنقذنا، اللهم أغثنا، اللهم نتوسل إليك. اللهم أعصم أبصارنا من فتن الأبصار، وأعصم آذاننا من السمع الحرام، اللهم أعصم جوارحنا من الزلل. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد فتيات المسلمين، واهد نساء المسلمين، واهد رجال المسلمين، واهد أطفال المسلمين. اللهم انصر إخواننا المحاصرين في غزة، اللهم فرج كربهم، اللهم إن الكل قد تخلى عنهم وإنه لا ناصر لهم إلاك. اللهم أيدهم، اللهم انصرهم، اللهم املأ قلوبهم من أيدك يا رب العالمين. اللهم زلزل كفرة اليهود يا رب العالمين، اللهم أعنهم وانصرهم وأيدهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.